نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي مستقيم صراط الله صراط الله صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صراط الله صراط الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ ألا تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق ألا إلى الله تصير الأمور ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله ألا إلى الله تصير الأمور ألا بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى إن إلى ربك رجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله ينتهي لنسفعا بالناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعب واسجد واقترب كل وإياك إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله يا الرحمن الرحيم ألف صدق الله العظيم الفاتحة صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. يقول مولانا في محكم التنزيل: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أخي المعز الكريم، كنا نعيش وإياكم في رحاب تلاوة العطرة ومسك الختام، تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الحاج محمد حامد السلكاوي، قارئ القرآن الكريم بإذاعة جمهورية مصر العربية وبالإذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم بسلك مركز المنصورة محافظة الدقهلية.